إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال لي محتدا: نحن نصدق ما نحب أن نصدقه. قلت له مندهشا: يا عجبا، إن البغال تنطق أحيانا بالحكمة. قال متفلسفا ومفسرا: إذا هتفت القطعان بحياة التيس يقودها إلى المذبحة، ورقصت الأغنام رقصة الموت وهي تساق إلى المجزر، فلماذا لا تنطق البغال أحيانا بالحكمة؟ نظرت في وجهه متفرسا، فإذا هو وجه بغي، عليه آثار من جمال دابر واستهتار مخيم. قلت عندما عاود الحديث الذي كاد يهدد مرارتي بالانفجار، قلت له: إن التوبة ما زال بابها مفتوحا فتب، فإن عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة. إن عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة. فتب شريطة ألا تكون توبتك كالبغي التي على وجهها آثار من جمال دابر واستهتار مقيم، فلا تكن كالخاطبة التي تتحدث عن محاسن عروس لم ترها، فتتحدث أنت عن الفضائل كذلك، لا تتحدث عن الفضائل حديث خاطبة عن عروس لم ترها، ولا تكن كالذي شردته الآمال عن وطنه فردته الخيبة إليه تائبا، لا تكن كالذي شردته الآمال عن وطنه فردته الخيبة إليه تائبا. أما قبل فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون سنوات خداعة، يعني بين يدي الساعة، إنها ستكون سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه الحقير يتكلم في أمر العامة. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو صحيح لشواهده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عن انقلاب أوضاع وانعكاس أمور وتداخل معارف وانبهام حدود. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون سنوات خداعات، وهي كالمرأة اللعوب تبدي ظاهرا يسر ودونه باطن يضر، وهي تلوح بما لا يجدي، ولو رفع ما على رأسها منها ما وجد غير جمجمة ميت. إنها ستكون سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، يكذب ويكذب فيصدق نفسه إذ صدقه من حوله، ويصير الكذب الصراح صدقا خالصا عند أقوام. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، تلهب فيها القيم وتضمحل فيها المثل وتنبهم فيها الحدود وتختلط فيها المعالم وتشتبه فيها الدروب وتتوه على صراطها المعوج أقدام لأقزام. إنها ستكون سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يصير الأمين خائنا والخائن أمينا. وهذا أمر شديد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأمين لم يخون من الجاهليين الكافرين، فالذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا أمر شديد. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق تصغير فاسق. قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة، يتجاوز حدود نفسه الصغيرة ويعلو فوق أسوار جسده القزمي، ويتكلم في أمر العامة فيضع حدودا ويخط صراطا ويبني قصورا ويشيد حصونا ويضع للناس منهاجا، ينطق فيها الرويبضة. قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهي غثائية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فيتكلم الرجل التافه في أمر العامة ويصدق، يؤخذ بكلامه ويؤمن عليه وكأنه وحي منزل. وكثير من الناس يحسب أن هذا بعيدا وليس ببعيد، يظنه موغلا في البعد وهو دان قريب. وقد أخرج الترمذي بسنده عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس اختلاسا. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فلنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا زياد، ثكلتك أمك، إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة، ألا ترى إلى التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ولا تغني عنهم شيئا؟ ذكر جبير هذا الكلام سمعه من أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكره لعبادة بن الصامت. قال: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبره، فقال عبادة: صدق أبو الدرداء، يعني فيما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شئت لأحدثنك عن أول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والحديث له طرق، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحيح. فيكون القرآن بين أيدي القوم ولا يغني عنهم شيئا. قال: وكيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن؟ فلنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ثكلتك أمك، ويحك، ألا ترى إلى التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ولا تغني عنهم شيئا؟ لأنهم لم يقبلوا على كتاب ربنا جل وعلا المنزل ليقرؤوه وليتدبروه وليعملوا بما فيه. فما يغني عنهم القرآن شيئا حينئذ إذا لم يقبلوا عليه قارئين متدبرين مطبقين عاملين بما فيه ملتزمين لأوامره واقفين عند حدوده منزجرين بزواجره متعظين بمواعظه منتهين عن نواهيه متأملين لما فيه لاستدلاء وجه الحكمة عن قرون غابرة عصى أهلها أمر ربهم فجعلهم الله رب العالمين أشلاء ومزقا أحصاهم عددا وأهلكهم بددا ولم يبق منهم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عصمة هذه الأمة من الضلال والإضلال إنما هي في العلم والعلماء، والضلال والإضلال إنما هو في الجهل والجهلاء. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الأعرابي عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهذا توسيد الأمر إلى غير أهله وإسناده لمن لا يستحقه. إذا ضيعت الأمانة، وهذا من إضاعة الأمانة، فانتظر الساعة. وما إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغنا عن ربنا تبارك وتعالى البلاغ المبين، وحذرنا الله رب العالمين من الازدوادية في المعاملة مع الشرع الحنيف، لأن دين الله تبارك وتعالى ملزم، إذ هو دين، والدين أن تدين، أن تخضع وتذل، وهي الدينونة لله العلي الديان. فلا يكون الدين دينا بغير دينونة، بغير أن تدين، بغير أن تذل وتخضع، بغير أن تكون معبدا للخالق العظيم. يأمرك فتأتمر، وينهاك فتنتهي، ويعظك فتتعظ، ويزجرك فتنزجر. فلا تكن كامرأة السوء، لأن المرأة الفاضلة في هذا الزمان كما قال ابن حزم من زمان: ليست هي المرأة التي تكف عن غواية، ولا هي التي تبتعد عن إثم وضلالة، ولكنها التي إذا كفت انكفت، وإذا زجرت انزجرت. فليست هي بمنزجرة من نفسها، ولا بكافة من تلقاء ذاتها. فلا تكن كامرأة السوء، ولكن إذا كفت انكفت، وإذا زجرت انزجرت. لا ازدواجية في التعامل مع النصوص. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فإن الله جل وعلا نادى أهل الإيمان بصفتهم: يا أيها الذين آمنوا، بهذا الوصف الشفيف وبهذا الوصف اللطيف. يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم يناديكم ربكم ادخلوا في السلم كافة. وكيف حال؟ لا خلاف على هذا، ولكن هل هي حال من الفاعل أو حال من المفعول؟ هل هي حال من الفاعل؟ ادخلوا كلكم في الإسلام كافة، أو هي حال من المفعول ادخلوا في الإسلام كله؟ هي هذا وهذا. فإن اللفظ إذا احتمل المعنيين لا يتجافيان ولا يتنافيان، وجب أن يحمل حينئذ عليهما معا، فهي حال من الفاعل وحال من المفعول. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام كله، ولا تبعضوه ولا تجزئوه، ولا تتعاملوا مع الإسلام بأحكامه وشرائعه معاملة انتقائية، فيراكم ربكم جل وعلا في مواطن الغي والسوء وفي مراتع اللذة والبغي، حيث كان ينبغي أن تكونوا في مساجد الله مقبلين عليه عابدين راكعين ساجدين لوجهه الكريم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تبعضوا الإسلام ولا تجزئوه، وادخلوا فيه بجميع شرائعه، لأن الله تبارك وتعالى أكمله وأتم النعمة به على عباده في أرضه، فإياكم أن تزلوا عن الصراط المستقيم، واحذروا الغي والشيطان الرجيم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يأتي العبد المؤمن قصدا، إذ هو عصي على غوايته بإيمانه، فما يزال يداوره وما يزال يحاوره، كلما أوصد أمامه بابا طرق له أبوابا، لأن الشيطان يريد العبد مطلق عاص، ولا يريده عاصيا على لون بعينه من ألوان المعصية، وهذا تفرق به بين المعصية تنبع من النفس الأمارة بالسوء، والمعصية يؤز عليها الشيطان الرجيم، فإن النفس تلح على معصية بعينها، والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فإنها تصر على معصية بعينها لا تريم عنها ولا تحيد عن سوائها، وكلما شغلها العبد عنها عادت إليها. وأما الشيطان فإنه يأتي العبد من باب الكفر، فإذا استعصى عليه أتاه من باب البدعة، فإن استعصى عليه أتاه من باب الكبيرة، فإن استعصى عليه أتاه من باب الصغيرة، فإن استعصى عليه أتاه من باب يجعل فارقا بين حسن وأحسن، ليفوت عليه فرق ما بين الطاعتين من ثواب ومقام، فإن استعصى عليه أز عليه إخوانه، أي إخوان الشيطان الرجيم من شياطين الإنس، ينوشونه بسهام ألسنتهم وبسوء أيديهم، ليشغلوه وليبلبلوا خاطره وليحرفوا مزاجه عن عبادته لربه تبارك وتعالى، فهو يريده مطلق عاص. فنهانا ربنا عن اتباع خطوات الشيطان، لأنه يأتي بخطوة من بعد خطوة، وقد يأتي قصدا، فإن رده خنس ثم آب كالذباب، كلما ذب آب. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من خطوات الشيطان الرجيم، وذكرنا الله رب العالمين بالعداوة الظاهرة منه لنا، كما كانت منه لأبينا ولأمنا، فما زال بهما حتى أبدى لهما سوآتهما، وحتى تعريا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأغواهما ودلاهما بغرور وقاسمهما إنه لناصح أمين. وما كان آدم ليتصور أن مخلوقا يجرو على القسم بالله رب العالمين كذبا ويقسم كاذبا، فأطاعه فما زال به حتى أخرج من الجنة إلى دار النكد المحض والعذاب الصرف بما في ذلك وما يتخلله من ومض الراحة بسكون القلب إلى العبادة واطمئنان الفؤاد إلى واحة الإقبال على الله واللجئ إليه والسكون بين يديه. وما زال ذلك يعلو شيئا فشيئا حتى كأنها جنة في وسط الجحيم الأرضي. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من غوايته ونبهنا أنه لا يأتي قصدا وإنما يأتي بخطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة بينها لا تخفى عداوته على ذي لب، ثم إنه يأتي خفيا لا يرى، ثم هو يجري من ابن آدم مجرى الدماء في العروق، فأنا يتصدى لذلك. وكيف يتصدى له؟ بالإقبال على الله والاعتصام بحبله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم حذرنا الله رب العالمين وأوعدنا بوعيد شديد، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز لا يغالب، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، فاحذروه، فإن الذي قطع اليد في ربع دينار والذي جلد الظهر 80 جلدة في كلمة تهدر بها الألسنة بين الأشداق قذفا للمحصنات، الذي فعل ذلك ينبغي أن تحذره وألا تجترئ على مقامه وأن تجتنب ما نهاك عنه. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في أمره مستغن عن خلقه، حكيم في أمره وشرعه، والله رب العالمين على كل شيء قدير. أمرنا الله رب العالمين ألا نجتزئ في الأحكام، أمرنا الله رب العالمين بألا نكون انتقائيين في التعامل مع النصوص، وألا نجعل لقلبنا ساعة ولجسدنا ساعة وللشيطان ساعات. أمرنا الله رب العالمين أن نقبل على شرعه وأن نأخذ بحبله المتين وبدينه القويم وأن نتبع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحذر الشيطان الرجيم. وحذرنا الله رب العالمين من معاندة دين الإسلام العظيم، فما أكثر الذين يحاربون دين الإسلام، ويا لله عندما ينتظر المرء رحمة الله رب العالمين الغامرة وهو يعلم أنها آتية لا محالة، وأن ما يصنع الكافرون لابد أن يذهب هباء لأنه لا بقاء له مع وعد الله رب العالمين، لأن الله وعد وعدا كريما وهو متحقق لا محالة أن ما يصنع الكافرون هو هباء زائل لا بقاء له ولا استمرار ولا آخر له ولا نتيجة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد من الكريم، وهو وعد كريم، وهو يطمئن القلب ويثلج الفؤاد وهو يهدئ بلبال الروح ويسكن الضمير، لأن النظر في أحوال المسلمين يجعل المرء على مثل الجمر يتندد، لأن الذي وقع من الاختلاط في معالم الديانة والشرع بمعالم الشرك والكفر صار أمرا لا يستبين، وصار أكثر الناس ألسنتهم في دنيا وقلوبهم في دنيا أخرى، فصار الأمر على هذه الازدواجية البغيضة، واختلطت أمور الدنيا بأمور الآخرة، وصار التميز الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم نسيا منسيا، إلا عندما رحم الله رب العالمين وصارت المتاجرة بالدين أمرا رائجا ذائعا شائعا. وتكلم في دين الله رب العالمين الرويبضة، فأتى منه كل ما يسوء، تكلم من لا يحسن ونطق من لا يفصح، وصار الأمر أمرا مريجا كما قال عمر بن عبد العزيز: والأمر قريب والعهد دان والزمان غض والإسلام قائم لا يريب. قال: إنما أحاول أمرا شد عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وغيرت الأمور حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة، فإذا غيرت البدعة قيل غيرت السنة، وإذا جيء بالسنة قيل جيء بالبدعة، مع أنه كان يروم التغيير وقد غير فعلا، ولكن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة كان قد قال له: يا أبتاه ماذا تنتظر؟ لماذا لا تغير؟ وقد جعل الله مقاليد الأمور بين يديك. فقال: يا بني، لوجدت أن قد غلت بي وبك القدور، ولكن إنما أحاول أمرا، وكان الزمان غضا وكان العهد قريبا، وآلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكسر وثيابه لم تبل، ولكن غيرت أمور، كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنكم لتأتون أمورا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، يقول لمعاصريه: إنكم لتأتون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. ودخل أبو الدرداء على أم الدرداء باكية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالت: ما بك؟ قال: لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف مما تركهم عليه إلا الصلاة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو بعث رسول الله ما عرف مما تركهم عليه سوى الصلاة، والعهد قريب والزمان غض وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبل صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف وقد تطاولت القرون؟ ولكن جعل الله رب العالمين لنا ما لم نضل ما تمسكنا به، جعل لنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا القرآن المجيد والسنة الشريفة حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فهذا الدين المتين لا يقبل زيادة ولا يلحقه نقصان، وكتابه لا يمكن أن يلحقه تصحيف ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله رب العالمين استحفظ من قبلنا على كتبهم فلم يحفظوها وغيروها وحرفوها وزادوا فيها ونقصوا منها وبدلوها. ولما كان رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، ولما كان كتاب ربنا جل وعلا القرآن المجيد آخر كتب الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، إذ هو آخر الوحي إلى أهل الأرض، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان ذلك كذلك لم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على كتابه المجيد أحدا من خلقه، وتولى بنفسه حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هاهنا الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى لو تولى حفظ المبين وهو القرآن المجيد ولم يتولى حفظ المبين وهي السنة المطهرة، لكان قد أحالنا عند الإحالة على ما لا نثق في صدقه وفي ثبوته عنه جل وعلا. ولكن أمرنا الله رب العالمين في القرآن بأمور، وأجمل الله رب العالمين في القرآن أمورا وبينها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلق الله رب العالمين في القرآن إطلاقات وقيدها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي القرآن ما يشكل علينا فتبينه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وترك فينا الثقلين الكتاب والسنة، لن نضل أبدا ما تمسكنا بهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك الله رب العالمين لنا بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يشتبه علينا بحال، ولا نضل ما تمسكنا به وسرنا في ضوئه وفي نوره وفي هدايته مستقيمين باستقامته، لا نعوج عن الصراط المستقيم. بين الله رب العالمين في القرآن أمورا، وأجمل فيه أمورا، وبينها نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا الله رب العالمين بالصلاة فأمرنا بإقامتها، ولو لم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي ما استطعنا أن نفهم هذا الإجمال في قوله تعالى أقيموا الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا هذا الإجمال، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي توضيحا كاملا. لو تولى الله رب العالمين حفظ المبين وهو القرآن المجيد، ولم يتولى حفظ المبين وهي سنة النبي الرشيد صلى الله وسلم وبارك عليه، لكان قد أحالنا عند الإحالة على ما لا نفهم وما لا يثبت لدينا بصدق نقل ولا صدق يقين. ولكن تولى الله رب العالمين حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تولى الله رب العالمين حفظ القرآن المجيد. أقام الله رب العالمين للسنة الجهابذة من علماء هذه الأمة فقاموا كالأطواد الراسخة ينفون عن السنة المطهرة ما يشوبها من كذب الكذابين ودجل الدجالين وزيف المزيفين وتحريف المحرفين، فصارت السنة كأنما تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتتنا بصدق ويقين كما تكلم بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا علم ليس عند أحد من أهل الأرض عشر معشاره، فحتى كتبهم المقدسة بزعمهم لا تثبت بالنقل الذي يطمئن إليه الفؤاد، وأقربها عندهم إسنادا من بينها وبين من تكلم بها بزعمهم 70 عاما، فولد من أتى بها وهو أقربهم إلى من أوحاها أو تكلم بها كما يزعمون، ولد بعد أن رفع 70 عاما، زيفوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، وأبقى الله رب العالمين للأمة نقل الصدق، أبقى الله رب العالمين للأمة دعائم الحق ومعالم قائمة لا تريم ولا تنبهم. فهذه الأمة المرحومة لا عذر لها عند ربها جل وعلا، كتابها محفوظ ونبيها معصوم صلى الله وسلم وبارك عليه، وجعل الله رب العالمين بيتها قياما للناس، وجعل قبلتها متوجه الأنظار ومركز العالم يفيء إليه الناس من كل صوب وحد، أمة قطع الله رب العالمين أعذارها عنده حتى لا تحتج عليه بشيء، أتم عليها النعمة وأكمل لها الدين. ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك للأمة منه علما، علمها كل شيء حتى الخراءة، فأمرها بألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وأمرها ألا تستنجي بعظم ولا رجيع، علمها كيف تقضي حاجتها. ولا يعقل أن يكون ما فوق ذلك من الأمور قد مر عليه عفوة وتركه رهوة من غير أن يبين، وهو يبين أمثال هذه المسائل فما ترك شيئا ينفعها إلا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم. قطعت الأعذار وانتهت الحجج ولا عذر لأحد، لأن الله رب العالمين قد أنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم آية محكمة، آية جامعة في أمر من أمور الدنيا اختلف فيه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع رجل أنصاري في أمر دنيوي فيما يتعلق بسقي أرض وري بستان، فاختلف في ذلك فارتفع بالخصومة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه خاصمه رجل أنصاري في شراج من شراج الحرة، والحرة أرض ذات حجارة سود، وفي المدينة حرتان، والشراج مسايل الماء ينزل من السماء غيثا مريعا، فيسقي الله رب العالمين به الأرض الميتة حتى تصير مهتزة خضراء، فأسيل الماء في مسايله، فخاصم الزبير الأنصاري في شراج من شراج الحرة، فارتفع بالخصومة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم بالفضل فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فنطق الأنصاري غفر الله له بكلمة غليظة فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكم بالعدل. إذا غضب حكم بالعدل، لا يحكم بجور أبدا ولا يخربه، وإنما يدور بين الفضل والعدل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما غضب حكم بالعدل، وكان قد حكم للأنصاري بالفضل، قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما قال الأنصاري غفر الله له ورضي الله عنه، لما قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني تحكم هذا الحكم للقرابة، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا غضب رسول الله غضب لغضبه الله جل وعلا في علاه سبحانه وسبحانه، وقال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يضرب الجدرة ثم أرسل الماء إلى جارك. قال الزبير فكنا نحسب أن هذه الآية قد نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنزلت هذه الآية بهذا النظم المتين والوعيد الشديد، يقسم الله رب العالمين بذاته المقدسة، يضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فلا وربك، وهي ربوبية خاصة، إذ هو جل وعلا رب جميع الموجودات، رب المخلوقات كلها، ومع ذلك فيضيفه الله رب العالمين إليه فلا وربك، إضافة التشريف والتكريم. فهذه الربوبية ربوبية خاصة، فلا وربك يقسم الله جل وعلا بهذا القسم المتين، مضيفا رسوله صلى الله عليه وسلم عند القسم إليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كاشتجار الأشجار بفروعها متداخلة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأما الحرج فكيف يرتفع من الصدر إذا حاك في الصدر شائبة من نفاق؟ لا يمكن أن يرتفع وفي الصدر شوب من نفاق بحال، ولكن هذا حق الإيمان يسوقه الله رب العالمين في هذه الآيات المطهرة. لا يؤمنون، الإيمان الحق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأتى بالمفعول المطلق ها هنا بعد أن ذكر الفعل، وأتى به من مادة الفعل للدلالة على تمام التسليم، لا كلام ولا نعمة من خصام ولا شوبة عناد ولا رد في فؤاد، وإنما هو التسليم المحض والانطراح بين يدي الحكم تسليما لمن حكم صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا أمر دنيوي في سقي أرض وريه بستان، ونزلت الآية في ذلك بهذا القسم الشديد وبهذا الوعيد الأكيد. فكيف بأمور الشريعة نفسها؟ كيف بأصول دينها؟ كيف بمعالمها وأساسها؟ كيف بالدين الحق؟ كيف إذا بدل وخرب وانضهمت معالمه وصار الناس فيه ممن يغيبه ويطويه كوجه بغي عليه آثار من جمال داذر واستهتار مقيم؟ قلت لما قال يا عجبا إن البغال لتنطق أحيانا بالحكم، إن البغال لتنطق أحيانا بالحكم، يا للعجب. وكذلك يحرف الكلم عن مواضعه، وكذلك يحرف القصد عن قاصده والقاصد عن قصده، وهكذا تنبهم المعالم وصارت الفتنة في كل مخدع، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا بيت وبر ولا مدر إلا دخلت، فتنة تضربكم، لا تدعوا بيت وبر ولا شعر ولا مدر من طين أو حجر إلا دخلت، بتهتك المتهتكات وفجور الفاجرات وتعري المتعريات، أليس ذلك كذلك؟ إنه لكذلك، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.